قرأتها في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وما زال الكلام متصلا حول قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخر الآية. اكتب عندك: قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان لا يعني هو نصف ورقة، خذ ورقة أفضل. وهذه الآية مع آية المائدة: فلما توفيتني. وهذه الآية مع آية المائدة: فلما توفيتني لا يدلان على موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الآن. لا يدلان على موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الآن. ووجه ذلك: أولا، فلما توفيتني، هذا يقوله عيسى يوم القيامة، هذا يقوله عيسى يوم القيامة، أي بعد مماته، أي بعد مماته وبعد مبعثه. وقوله تعالى إني متوفيك، لا، وقوله تعالى وإن يعني إنه فلما توفيتني ما فيش فيها استدلال. طب إني متوفيك دي اللي فيها الكلام. قوله تعالى إني متوفيك لا يدل على تعيين الوقت، تعيين الوقت، لأن هو اللي حصل إيه؟ إن بعض أهل البدعة استدلوا على أن عيسى عليه الصلاة والسلام مات بهاتين الآيتين: إني متوفيك وقوله فلما توفيتني. فالشنقيطي برد عليهم في أضواء البيان وفي كتاب أيضا دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب. فقوله تعالى إني متوفيك لا يدل على تعيين الوقت، لا يدل، نعم، هناخد كلمة إني متوفيك الأول، ماشي، إني متوفيك لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى. لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على أنه قد مضى، وهو متوفيه قطعا يوما ما. وهو متوفيه قطعا يوما ما، ولكن لا يدل على أن ذلك اليوم قد مضى، وأما عطفه ورافعك، وأما عطفه ورافعك إلي على قوله متوفيك، وأما عطفه يعني إيه متوفيك ورافعك، وأما عطفه ورافعك إلي على قوله متوفيك فلا دليل فيه، فلا دليل فيه لإطباق جمهور اللسان العربي، لإطباق أي لإجماع يعني جمهور اللسان العربي، أن الواو لا تقتضي الترتيب

والضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه السلام، أي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله، فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وقوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا، الكلام ده هيأتي في سورة النساء إن شاء الله، ولكن لا ندري لعل المنية تأتينا قبل أن نصل إلى سورة النساء فنملي عليكم ما قاله أهل العلم. ورقة ورقة أنا قوله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، اكتب الآية بالراحة، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اكتب الآية بخط واضح. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الآية من الأول تاني، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وعدها إيه؟ وما قتلوه، هاء الضمير عائد على مين؟ اكتب جنبها كده أو فوق بقلم تاني، أي عيسى، وما قتلوه أي عيسى، وما صلبوه أي عيسى، اكتب أي عيسى، ولكن شبه لهم مين؟ عيسى، اكتب عيسى عليه الصلاة والسلام. وإن الذين اختلفوا فيه عيسى وما لهم به وإن الذين اختلفوا في شك منه ما لهم به، عائد على من؟ على عيسى، من علم وما قتلوه أي عيسى يقينا، بل رفعه أي عيسى الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي عيسى قبل موته أي عيسى ويوم القيامة يكون عليهم أي عيسى، فهم كده عشان نكتب واضح كده، الضمائر كلها عايدة على مين؟ اكتب عندك يلا. قوله تعالى ليؤمنن به، قوله تعالى ليؤمنن به، هاء الضمير في به تعود على عيسى بغير خلاف بين أهل التفسير. على عيسى بلا خلاف بين أهل التفسير. قوله تعالى قبل موته، هاء الضمير في موته على قولين لأهل التفسير. هاء الضمير في قوله قبل موته على قولين لأهل التفسير. القول الأول يعود الضمير على الكتابي، على الكتابي، والمعنى ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. وصح هذا عن ابن عباس وهي قراءة أبي بن كعب، قراءة أبي بن كعب افتح قوس قبل موتهم. موتهم، موتهم، مش لا عندنا ايه وايه الا ليؤمن النبي قبل موته، قراءة أبي بن كعب ولكنها غير متواترة، قبل موتهم. وقال مجاهد كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل أن يموت، كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل أن يموت. وقال ابن عباس لو ضربت عنقه يلجلج بها لسانه، لو ضربت عنقه يلجلج بها لسانه، وإن خر من فوق بيت يتكلم بها في الهوي، وإن خر من فوق بيت يتكلم به في الهوي، يعني هو نازل ساقط. انتهى كلام ابن عباس. اكتب وإيمان الكتابي في هذه الحالة، وإيمان الكتابي في هذه الحالة لا ينفعهم، لأنه عاين الحقيقة، ووصل إلى حالة لا ينفع فيها الإيمان. إلى حالة لا ينفع فيها الإيمان. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات، الآية، القول الثاني أن الضمير يعود على عيسى عليه السلام.

يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولهذا لما كان هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم، فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية، ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية وسيتفيئون ما فيها من الأموال ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدا لم يرى الناس مثلها ولا يرون بعدها نظير. وقد جمعت في هذا جزءا مفردا. ولهذا قال تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فين؟ في عندك طيب. حاضر يا أخي الفاضل. أخونا أكرمه الله بيشير، احنا قلنا لأمور كثيرة ليس ثم داعي لذكرها. هناك طائفة من أصحاب الأفكار المنحرفة تمتد أيديهم دائما لعدم مراقبتهم إلى الله عز وجل، ويدسون كلامهم المنحرف في كتب أئمة أهل السنة. وذكرنا قبل ذلك معتقد الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في قضية الحاكمية، ولما فعل الإخوان الظالمون أنفسهم في مصرنا في قتل النقراش والخزندار وقضية سيارة الجيب وغيرها، صدع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بكلمة الحق وأطلق على هؤلاء القوم خوارج العصر وصدق، ومعتقده واضح. فجاء بعض القوم الذين يعني في قلوبهم زيغ فدسوا في هذا الكتاب المحقق للشيخ رحمة الله عليه بعض الكلمات التي الشيخ منها بريء، ومن جملتها إطلاق الحكم بغير الكفر على من حكم بغير ما أنزل دون تفصيل، وكذلك إطلاق على الدولة دولة غير إسلامية، أو الحكم بالقانون الوضعي كفر بواح كما هو بينكم في الهامش. وهذا كله الشيخ أحمد شاكر بريء منه، بل هو من وضع هؤلاء القوم هداهم الله عز وجل. لا إن شاء الله ما فيش ضرر ولا شيء، وإحنا بنحاول جاهدين بإذن الله نتلافى منه. فين؟ طب خلاص، ما إحنا بننبه عليه يا شيخ ياسر، ما إحنا بننبه عليه، ننبه عليه ماذا نقطع الورق يعني؟ لا ما ينفعش، لا ينفعش يا شيخ ياسر، طول بالك يا ولد. نعم، اكتب ملاحظتك عليه خلاص. لا إله إلا الله، إحنا قلنا كلام أهل السنة يا شيخ ياسر، إحنا قلنا كلام خطأ. معلش، ها؟ معلش. معلش، طول بالك يا أخوان. يقول الأسفل عندك يا شيخ اللي هو فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في المستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله، وهو الفتح صحيح حتى يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه، وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم، إلى آخر الكلام. قال تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى، عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك، وفي الدار الآخرة عذبهم أشد وأشق وما لهم من الله من واق. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، أي في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والظفر وفي الآخرة بالجنات العاليات، والله لا يحب الظالمين. ثم قال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم

وقال تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمة الله هي العليا. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. وجعلها كلمة باقية، خد بالك هنا كلمة هي ولكن عبارة عن ايه؟ عن جملة، كلام تام مفيد. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة في عقبه، اللي هي لا إله إلا الله. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر. احنا بنجيب أدلة على دلوقتي على أن الكلمة في اللغة وفي الشرع هي الكلام التام المفيد، أما عند النحاة اللفظ الدل على معنى اسم وفعل وحرف. أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في هنا سؤال.